إذا كان مدر التقرب يعني في ساعة يعني. إذا طاع يلزم الوفاء وما قال من قال يطيع الله فليطيع رواه البخاري الصحيح. فإذا قال الله عليه أو نذر الله عليه صدق بمئة ريال على فلان أو ألف ريال على فلان يستطيع يسلم أو قال الله عليه أن يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم الاثنين أو يصوم ركعتين من الضحى يخرج ذلك. كبر في السن ولا يقدر أن يصوم سنتين يعني. إذا أجل يصوم سنتين مو قربة سنتين مكروهة. النبي قال الله فأما صام الأبد ولما أراد عبد الله أن يصوم سنة نهانها وصل يوم الواحد اليوم ويقال له أفضل من قال لا أفضل من ذلك نهاها صوم السنة يعني صوم السنة مكروه لا ينبغي ولو لم يرى كتك طرفيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.